بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الرجاء، وقال تعالى: وهل يجازى إلا الكفور؟ وقال تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجاء. الرجاء هو معرفة القلب وطمعه في رحمة الله عز وجل ومغفرته وجوده وإحسانه. وإنما ذكر المؤلف رحمه الله باب الرجاء بعد باب الخوف، لأن الإنسان إذا غلب جانب الخوف وقع في القنوط من رحمة الله واستبعاد رحمته، وإذا غلب الرجاء وقع في الأمن من مكر الله. والمشروع للإنسان أن يكون في سيره إلى الله عز وجل وسطًا، فلا يغلب جانب الرجاء ولا يغلب جانب الخوف. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذه الآية نزلت في التائبين إلى الله تعالى، المنيبين إليه، الراجعين إليه. والخطاب في قوله قل يا عبادي الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أي بلغ أمتك عن الله أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعاً. قل يا عبادي، والمراد بالعبودية هنا ما يشمل نوعي العبودية العامة والخاصة، فهي عامة في جميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر. الذين أسرفوا على أنفسهم، أي تجاوزوا الحد في رعاية أنفسهم فأوقعوها في مخالفة أمر الله من ترك الواجبات والوقوع في المحرمات. لا تقنطوا من رحمة الله. القنوط أشد اليأس، وهو استبعاد الفرج واليأس منه. إن الله يغفر الذنوب جميعاً، أي أنه سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب، فلا يتعاظمه ذنب عز وجل. فمهما عظمت الذنوب ومهما كثرت الذنوب، فإن عفو الله تعالى ومغفرته ورحمته هي أعظم من ذلك. إن الله يغفر الذنوب جميعاً، وهذا أعني مغفرة جميع الذنوب في من تاب إلى الله تعالى وأناب إليه. وذلك أن الإنسان له حالان: حال توبة وحال عدم توبة. فأما الحال الأولى وهي إذا تاب إلى الله تعالى وأناب، فإن الله عز وجل يغفر ذنوبه جميعاً، ولو كانت شركاً أو كفراً أو كبائر أو صغائر من باب أولى. والحال الثانية أن لا يتوب من الذنب، بمعنى أن يقترف الذنب ولا يتوب منه. فأما الشرك فإن الله تعالى لا يغفره، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما ما دون الشرك من المعاصي من كبائر وصغائر فإنها تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء عذب هذا المذنب بقدر ذنبه ثم يكون مآله إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه عز وجل وأدخله الجنة من غير أن يحاسبه على هذا الذنب. ثم قال: إنه هو الغفور الرحيم. فهو سبحانه وتعالى غفور، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه من المغفر الذي فيه ستر ووقاية. ويدل لهذا المعنى ما جاء في الحديث أن الله تعالى يخلو يوم القيامة بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه ويقول: فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا، فلا يستطيع أن ينكر شيئاً. ثم يقول الرب عز وجل تفضلاً منه ومنا: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالمغفرة تشتمل على أمرين: ستر الذنب والتجاوز عنه، لأن الله تعالى قد يتجاوز عن ذنبك ولكن يفضحك بين الخلق، وقد يستر عليك ولكن لا يغفر لك. فإذا اجتمع الستر والتجاوز حصل المطلوب ونجا من المرهوب. ولهذا قال الله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، فهو ذو المغفرة الواسعة والرحمة الواسعة، وبالرحمة والمغفرة يحصل المطلوب ويزول المرهوب. ففي هذه الآية الكريمة فوائد، منها أولا بيان ساعة رحمة الله تعالى ومغفرته لعباده، وأن العبد مهما عمل من الذنوب والمعاصي ومهما تجاوز فإن الله تعالى يغفر له ذلك إذا تاب إليه وأناب. ومنها أيضا النهي عن القنوط لقوله: لا تقنطوا من رحمة الله. والقنوط كما تقدم هو أشد اليأس، وهو استبعاد الفرج من الله تعالى. والقنوط محرم لقول الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي الجاهلون. وذلك لأن القنوط يتضمن مفاسد، منها أولاً أن فيه سوء ظن بالله عز وجل، والواجب على المؤمن أن يحسن ظنه بالله تعالى، والله تعالى عند حسن ظن عبده به. ومن مفاسد القنوط أيضاً أن فيه طعناً وتنقصاً لقدرة الله عز وجل، والله تعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن مفاسد القنوط أيضاً أن فيه طعناً في رحمة الله عز وجل ومغفرته، والله تعالى لا يتعاظمه ذنب، فهو عز وجل يغفر الذنوب جميعاً. ومن فوائدها أيضاً الحث على التوبة إلى الله تعالى والإنابة إليه، ولهذا قال في الآية بعدها: وأنيبوا، فأمر سبحانه وتعالى بالإنابة. والتوبة النصوح هي أن يرجع العبد من معصية الله تعالى إلى طاعته، ولا تكون نصوحاً إلا إذا استكملت شروطاً خمسة. الشرط الأول: الإخلاص لله تعالى في التوبة، بأن يكون الحامل على التوبة خوف الله عز وجل وخشيته وطمعه في ثوابه وخوفه من عقابه. الشرط الثاني من شروط التوبة النصوح: الإقلاع عن الذنب فوراً، فيجب أن يقلع عن الذنب، فلا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار عليه والتلبس به. والشرط الثالث من شروط التوبة: الندم على ما مضى، بحيث يتمنى أن هذا الذنب لم يحصل منه، فيحصل في قلبه انكسار إلى الله عز وجل وذل وخضوع. الشرط الرابع من شروط التوبة: العزم على أن لا يعود إلى ذلك في المستقبل، فمن تاب من ذنب ونفسه تحدثه أنه متى تيسر له فعله، فإن هذه التوبة ليست توبة نصوحاً، بل هي توبة مؤقتة، بل هي توبة كاذبة. الشرط الخامس والأخير من شروط التوبة النصوح: أن تكون التوبة في وقت القبول، يعني في زمن القبول الذي تقبل فيه التوبة. وزمن قبول التوبة نوعان: عام وخاص. فالعام أن يتوب قبل أن تطلع الشمس من مغربها، كما قال عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس تاب الله عليه. وأما الوقت الخاص فهو حضور الأجل، فإذا حضر الأجل لم تنفع التوبة. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فعلى المرء أن يبادر بالتوبة، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت، فربما فجأه الموت على حال تسخط الله تعالى، فعليه البدار بالتوبة والإنابة إلى الله، وأن لا يستعظم شيئًا من ذنوبه ومعاصيه، فإن رحمة الله وفضله أوسع من ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.